الذين اصطفى وصلى الله وسلم على خير خلقه وأفضلهم محمد بن عبد الله عليه صلوات الله وسلامه. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: وأركان الصلاة 14: القيام مع القدرة وتكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة والركوع والرفع منه والسجود على والركوع والرفع منه والسجود على الأعضاء السبعة والاعتدال منه والجلسة بين السجدتين والطمأنينة في جميع الأركان والترتيب والتشهد الأخير والجلوس له والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتسليمتان. الركن الأول القيام مع القدرة والدليل قوله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. الثاني تكبيرة الإحرام والدليل حديث تحريمها التكبير وتحليلها التسليم وبعدها دعاء الاستفتاح قول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا وبعدها الاستفتاح وهو سنة قول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك ومعنى سبحانك اللهم أي أنزيهك التنزيه اللائق بجلالك وبحمدك أي ثناء عليك وتبارك اسمك أي لا تنال البركة إلا بذكرك وتعالى جدك أي جلت عظمتك ولا إله غيرك أي لا معبود في الأرض ولا في السماء بحق سواك يا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. معنى أعوذ ألتجئ وأعتصم ألوذ وألتجئ وأعتصم بك يا الله من الشيطان الرجيم المطرود المبعد عن رحمة الله لا يضرني في ديني ولا في دنياي. وقراءة الفاتحة ركن في كل ركعة والدليل حديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وهي أم القرآن. الحمد لله ثم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن اقتفى أثره واهتدى بهداه. ثم أما بعد، فقال المصنف رحمه الله: الشرط التاسع النية ومحلها القلب والتلفظ بها بدعة والدليل الحديث: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وأركان الصلاة 14: القيام مع القدرة وتكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة إلى آخره. الحمد لله رب العالمين، وصلاة الله وسلامه ورحمته وبركاته على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين وأهل بيته الطيبين الطاهرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الشرط التاسع النية ومحلها القلب والتلفظ بها بدعة. سبق الكلام على هذه الجملة في الدرس السابق، ولعل من المستحسن إعادة الكلام على النية. النية أولا، يختلف أهل العلم هل النية ركن من أركان الصلاة أو شرط من شروط الصلاة، سبق لنا أن ذكرنا توجيه أهل العلم بين القولين، وأن الخلف لفظي وليس بجوهري، أي إن النية لا بد منها، سواء سميناها شرطا لكونها تقع أول ما تقع خارج العمل، أو سميناها ركنا باعتبار استدامتها، بحيث لو نوى الإنسان قطع الصلاة أو قطع الوضوء في أثناء العمل تبطل الصلاة ويبطل الوضوء، إذا لا بد من استمرار النية، بهذا الاعتبار تعتبر ركنا من أركان الصلاة. النية عند الفقهاء لها معنى، وعند أهل الحديث والسلوك والعقيدة لها معنى. النية عند الفقهاء القصد إلى العمل، القصد إلى العمل، أو الإرادة المتوجهة إلى العمل، تلك الإرادة التي تعين بها العمل، تفرق بها بين الفرض والنفل، تصلي الظهر، تصلي ركعتين قبل الظهر أو بعد الظهر، تصلي العصر أو الظهر، تفرق بين هذه الأعمال بالنية، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. القصد المتوجه إلى هذا العمل الذي يفرق بين الفرض والنفل ويعين نوع العمل، هذا القصد أو هذه الإرادة المتوجهة هي التي تسمى النية عند الفقهاء. والحديث يشمل هذا وذاك، وعند أهل الحديث وأهل السلوك والعقيدة المراد بالنية الإخلاص، أي إرادة وجه الله تعالى وابتغاء مرضاته بالعمل. فقوله عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات يشمل هذا وذاك، لذلك يعتبر هذا الحديث من جوامع كلمه وحكمه عليه الصلاة والسلام، حيث يجمع جميع المعاني. وهذا الحديث إنما الأعمال بالنيات الذي استدل به المؤلف على شرطية النية، على اشتراط النية بقوله، والدليل حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، قال بعض أهل العلم إن هذا الحديث يدخل في 30 بابا، قال الإمام الشافعي يدخل في 70 بابا، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، من فتح الله عليه ورزقه الفقه في الدين استطاع أن يدخل هذا الحديث في جميع الأبواب. وقال بعضهم إنه ثلث العلم، ووجه الذهبي هذا الكلام، قال لأن العبد يكتسب، كسب العبد إما بالقول أو بالقلب أو بالجوارح، اكتساب العبد الأعمال، يكتسب العبد الأعمال بالقلب واللسان والجوارح 3. النية محلها القلب، صارت الثلث. ثم إن الأعمال التي يكتسبها العبد باللسان وبالجوارح لا تستغني عن النية، والنية قد تستقل عملا صالحا مستقلا دون عمل الجوارح وعمل اللسان، انطلاقا من الحديث الشريف نية العبد خير من عمله. قد يعمل الإنسان عملا لا يوفق إلى الإخلاص فعمله لاغ، وقد يقول قولا ويقرأ كثيرا لا يوفق الإخلاص فقوله وقراءته وذكره لاغ لا أجر له. لكن النية قد تنفرد وتستقل فتعتبر عملا صالحا، وأنت لم تعمل بجوارحك ولا بلسانك. كأن يعزم الإنسان عزما على أن ينفق مبلغا معينا من المال فلم يتمكن من الإنفاق لظروف ما، أو عازم على الجهاد في سبيل الله وحال بينه حائل، عزم على عمل صالح ولم يعمل لمانع منع، يثاب على هذه النية، لأن من هم بحسنة ولم يعملها تكتب له حسنة وهو لم يعمل لا بالقول ولا بالجوارح. إذن النية قد تنفرد وتستقل فتعتبر عملا مستقلا يثاب عليها المرء دون أن يعمل شيئا. لذلك النية الصالحة الثلث وخير من الثلثين. إنما الأعمال بالنيات، إنما أداة حصر وقصر، أي إنما صحة الأعمال بالنيات، وفي لفظ في الحديث بالنية بالإفراد. بالنيات جمع باعتبار تعدد الأعمال. إنما الأعمال بالنيات سواء على الإطلاق الأول إطلاق الفقهاء وعلى الإطلاق الثاني المعنى صحيح. إنما صحة الأعمال بالنيات، بدون نية صالحة والعمل فاسد. إذا صحت النية وعمل عملا صالحا بنية صالحة صح عمله، إن عمل عملا والنية فاسدة فسد عمله. إنما الأعمال بالنيات. لذلك يستفتح كثير من المؤلفين الأولين مؤلفاتهم بهذا الحديث، حديث عظيم مبارك ومن جوامع كلم النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأركان الصلاة 14. القيام مع القدرة، وأما عند العجز فيصلي كيف تيسر له إن قاعدا وإن مضطجعا ولو أدى الحال، لأنه عادم الحركة ولكن عنده شعور يجري أعمال الصلاة على قلبه إلى هذه الدرجة، الصلاة لا تسقط طالما الإنسان عنده شعور، ولو كان لا يستطيع أن يتحرك أو لا يجد من يساعده على الحركة عليه أن يجري أعمال الصلاة على قلبه. فإذا كانت الصلاة بهذه المثابة في الإسلام ولا تسقط حتى عند الحرب في الخوف في القتال، تجد بهيئة معروفة، فكيف يترك الإنسان الصلاة ثم يدعي أنه مسلم؟ فلينتبه. الشرط الركن الثاني تكبيرة الإحرام، لأنها مفتاح تحريم الصلاة، ومفتاح الصلاة تكبيرة الإحرام، بها يدخل الإنسان في الصلاة. وقراءة الفاتحة الركن الثالث، قراءة الفاتحة على الجميع، أي على الإمام والمأموم والمنفرد على حد سواء، وعلى الأصح ولو في الصلاة الجهرية استماع المأموم لقراءة الإمام والإصغاء لها لا يسكت عنه قراءة الفاتحة على أصح أقوال أهل العلم، والمسألة خلافية، لأن قوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب يشمل الإمام والمأموم والمنفرد. قال لا صلاة لمن لم يقرأ، والاستماع غير القراءة. صحيح واجب على المأموم أن يسري لقراءة الإمام، ولكن المقدار الذي يقرأ فيه فاتحة الكتاب يستثنى، سواء قرأ الفاتحة مع الإمام يتابعه أو يتمكن من قراءتها في سكتات الإمام، أو يقرأ والإمام يقرأ السورة. في أي حالة من الحالات، إذ لم يرد تحديد لزمن قراءة المأموم للفاتحة، ولكن لا بد من قراءتها، فصلاة من لم يقرأ فاتحة الكتاب باطلة، سواء كان إماما أو مأموما أو منفردا. وعلى الصحيح كما قلنا، ولو كان مأموما يصلي خلف إمام يجهر. وأقوى دليل على هذا الحديث القدسي الذي قال الله فيه: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. المراد بالصلاة هنا الفاتحة. الله سمى الفاتحة صلاة. قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. إذا قال العبد الحمد لله، قال الله عز وجل: حمدني عبدي. وإذا قال العبد الرحمن الرحيم، قال الله: أثنى علي عبدي. وإذا قال العبد مالك يوم الدين أو ملك يوم الدين، قال الله: مجدني عبدي. وإذا قال العبد إياك نعبد وإياك نستعين، قال الله: هذا بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل. وإذا قال اهدنا الصراط المستقيم إلى آخر السورة، قال الله: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. تسمية الرب سبحانه وتعالى في الحديث القدسي الفاتحة صلاة، وهذا التقسيم يشمل جميع المصلين، بمعنى من لم يقرأ الفاتحة ليست له صلاة. والحديث يفسر بعضه بعضا ويؤيد بعضه بعضا، لذلك لا ينبغي للمأموم ولو كان خلف إمام يجهر أن يترك فاتحة الكتاب اعتمادا على ما قرأ في مذهب من المذاهب، لأنه إذا ثبت عنده مثل هذا الحديث والحديث الثاني: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وما في معناهما من الأحاديث التي جاءت في فاتحة الكتاب، لا يجوز له أن يعرض عن هذه الأحاديث بدعوى أنه على مذهب فلان، وأن المذهب الفلاني لا يوجب الفاتحة على المأموم، وخصوصا إذا كان الإمام يجهر. هذا الموقف غير سليم. وقد نصح الإمام مالك رحمه الله إمام دار الهجرة هذه وكبير المدرسين في هذا المسجد في عهد تابع التابعين الذي كان يدرس بجوار الروضة، كان يقول لأصحابه: كل إنسان يؤخذ من قوله ويرد عليه إلا صاحب هذا القبر، مشيرا إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، القبر بجوارهم. وهذا معناه لا ينبغي لمسلم، خصوصا طالب علم اطلع على حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام ويدعي إن هذا الحديث معارض لمذهبنا، فيترك الحديث بدعوى اتباع المذهب. فاتباع المذاهب ليس بواجب. لا يوجد مخلوق يجب اتباعه ونسأل عن اتباعه إن قصرنا في اتباعه إلا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، أبدا لا يوجد. وقول من يقول: وواجب تقليد حبر منهم، كذا حكى القول بلفظ يفهم كما يقول صاحب جوهرة التوحيد هذا كلام باطل. لا يجب تقليد أحد المذاهب الأربعة، لا يجب، بل على الأصح لا يجوز. الوجوب حكم شرعي، الحكم الشرعي لا يثبت إلا بكتاب أو سنة. من يدعي الوجوب عليه أن يأتي بالدليل. ما معنى وجوب تقليد الإمام مالك وفي وقته يوجد ثلاثة من أئمة المسلمين في طبقته ويعتبر الأربعة أئمة الدنيا في عهد تابع التابعين كما قال الإمام ابن تيمية؟ الإمام ابن تيمية يقول أربعة من أئمة الدنيا في عصر تابع التابعين، من هو؟ الإمام مالك والليث بن سعد، الإمام مالك بالحجاز والليث بن سعد بمصر والثوري بالعراق والأوزاعي بالشام. الثلاثة لا يجوز تقليدهم. الرابع يجب تقليده. من أين؟ ما الدليل؟ الثلاثة لا يجوز، مش لا يجب، لا يجوز. مجرد الجواز لا يجوز أن تقلد ليثا أو ثوريا أو الأوزاعي، لكن الإمام مالك يجب أن تقلد. إيش هذا التقسيم؟ من أين؟ من الذي يوجب هذا الإيجاب؟ هل نزل وحي يقول إذا بلغ الإمام درجة الإمامة فيجب على الأمة تقليده؟ لا بد من وجود نص كهذا، هل يوجد؟ لذلك دعوة تقليد أحد الأربعة دعوة باطلة. إنما مثلت بمالك لأني استدللت بقوله ثم تذكرت الثلاثة الذين في طبقته، وإلا الحكم واحد، الإمام أبو حنيفة والشافعي ومالك وأحمد كلهم من أئمة المسلمين، ومعهم من هم مثلهم إن لم يكونوا أعلم منهم. وقد قيل إن الليث بن سعد أعلم من مالك. الشاهد الواجب الذي يجب اتباعه ونسأل عن اتباعه هو محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكل مسلم يعلم ويحفظ الأسئلة الثلاثة التي نسأل عنها في القبر. لا تنسوا القبر، كل يوم أو في كل وقت نصلي على الميت وندفنه. إذا دفن الإنسان يسأل هذه الأسئلة الثلاثة لا بد منها: من ربك؟ وما دينك؟ وما نبيك؟ وفي بعض الألفاظ: ماذا تقول في الرجل الذي بعث فيكم وهو محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ ليس في الأسئلة من إمامك، ما مذهبك، وما طريقتك، غير وارد. إمامنا وقدوتنا ونبينا وقائدنا إلى الله ومحمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، ما لنا إمام آخر. والأئمة الأربعة ومن في طبقتهم دعاة إلى اتباع هذا الإمام، لم يأتوا ليدعو الناس إلى اتباع أنفسهم. لذلك يقول الإمام أبو حنيفة: حرام أن يقلدنا أحد حتى يعرف من أين أخذنا، أو كما قال حرام. هذه العبارة نقلها غير واحد من أهل العلم كابن عبد البر وابن عابدين في حاشيته الحنفي. أريد أن أؤكد لطلاب العلم أن تجريد المتابعة لرسول الله عليه الصلاة والسلام لا تقل عن تجريد العبادة لله، لأن تجريد العبادة لله معنى لا إله إلا الله، وتجريد المتابعة لرسول الله عليه الصلاة والسلام معنى قولك أشهد أن محمد رسول الله، كلمتان ككلمة واحدة. لا يتم الجزء الأول بدون الجزء الثاني، ولا الثاني بدون الجزء الأول، فلنفهم جيدا. إذن فاتحة الكتاب ركن مهم من أركان الصلاة، ثم الركوع والرفع منه، والرفع منه يسمى الاعتدال. لاحظ، سمى الشيخ ما قبل الركوع قياما ولم يسمي ما بعد الركوع قياما، قال والرفع منه، يسمى الرفع من الركوع ويسمى الاعتدال. هذا هو سبب اختلاف أهل العلم في مشروعية وضع اليمنى على اليسرى فوق الصدر بعد الركوع. أي هل هذا القيام داخل في عموم القيام؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان قائما يضع يمناه على يسراه فوق صدره إذا كان قائما، وهل إذا كان قائما قبل الركوع أو قبل الركوع وبعد الركوع؟ احتمال، لكن أقوى احتمالين ما هو؟ الذي قبل الركوع، قد يكون الحديث نصا بالنسبة للقيام الذي قبل الركوع، والذي بعد الركوع ليس فيه نص ويعتبر ظاهرا، ونحن نفرق بين النص وبين الظاهر. النص ما لا يحتمل معنيين، والظاهر يحتمل معنيين. ما قبل الركوع لا خلاف فيه بأنه القيام، وما بعد الركوع يحتمل أن يدخل في عموم الحديث ويحتمل أن لا يدخل، ولعل هذا هو الذي جعل الإمام أحمد رحمه الله خير المصلي بالنسبة لوضع اليمنى على اليسرى فوق الصدر بعد الركوع، إن شاء أرسل وإن شاء قبض، ولم يخير هذا التخيير بالنسبة لما قبل الركوع، لأن الحديث فيه نص والذي بعد الركوع فيه احتمال. إذا كان الأمر كذلك لا ينبغي أن يتشدد صغار الطلبة اليوم، الذي يقبض يبدع الذي لا يقبض، والذي لا يقبض يبدع الذي يقبض، هذا خطأ. تعجل، لا تتعجل، وإن سبقكم إلى هذا التعجل من هو أعلم منكم وأسن منكم وأكثر منكم علما، لكن كما قلنا كل إنسان يؤخذ من قوله ويرد عليه إلا صاحب هذا القبيل. وأنا أستغرب قول العلامة المحدث الشيخ ناصر الألباني في تبديع الوضع بعد الركوع، يعتبر بدعة، وهذا قول في فهمنا قول لا يؤخذ من الشيخ ناصر مع اعترافنا له بالعلم والفضل والورع حسب ما يظهر لنا، لأننا عاشرناه، وحرصه على اتباع السنة والدعوة إلى السنة وسلامة العقيدة حسب علمنا نشهد له بكل خير فيما نعلم، لا نزكيه على الله. مع ذلك في مثل هذه المسألة وغيرها من بعض المسائل ينبغي التوقف في حكمه، ولكن قديما قد قيل كفى بالمرء فضلا أن تعد معايبه، كفى بالمرء فضلا أن تعد معايبه، كون تقول فلان فيه كذا وكذا، يعني ممكن تعد له على إصبع أو خمسة أصابع، هذا فضل، لأن العيوب في ابن آدم أكثر. أريد أن أنبه طلاب العلم على أن تبديع الشيخ ناصر في هذه المسألة فيه تعجل، تسرع رحمه الله وعفى عنه وهو حي، لا تحسبوا أنه ميت إذا قلت رحمه الله، لأنكم تعودتم لا تترحمون إلا على الموتى، الله يرحمنا وإياه وإياكم، الرحمة للجميع، نسأل الله أن يمد له في عمره